وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان لهم ذا المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليه وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولذلك لم يكن في الكتب الإلهية لها عديل. ومن خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس، وقد روي بإسناد لا يحتج به عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها. ذكره أبو أحمد بن عدي، ولكن الحجاج بن أرطاه بالطريق وآخر قبله من الضعفاء. وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات، والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها حكمه حكم أهل مكة، وهذا قول أبي حنيفة، والقولان الأولان للشافعي وأحمد. ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها، قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وتأمل كيف عد فعل الإرادة هاهنا بالباء، ولا يقال أردت بكذا لما ضمنه معنى فعل يهم، فإنه يقال هممت بكذا، فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها، وصغيرها جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده على بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه، فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات فيه، والله أعلم. وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو أولى بقول القائل: محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أن يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فلله لها كم من قتيل وسليب وجريح، فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه، ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعيم المتخلفين وترفوههم ولذاتهم، وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضي حبيبه. وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه بقوله: وطهر بيتي، فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضت، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من المحبة والجلالة والوقار ما كستهم، فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما له قبل الإضافة. ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح، وهذا القول باطل من أكثر من 40 وجهة قد ذكرت في غير هذا الموضع. ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده، فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة، وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها. وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة، وإنما هو بما يقع فيها من الأعمال الصالحة، فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومن وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض، وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها. والله سبحانه قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، أي ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالاته، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بهذه المحال منكم. فلو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم. وكذلك قوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيخصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره، فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته، فذوات ما اصطفاه الله واختاره من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست في غيرها، ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه الذي خصها بتلك الصفات، فهو الذي أعطاها الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وما أبيان بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساوي لسائر الأمكنة، وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض، وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره، وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها، وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها، وهي بريئة منهم، وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام، وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة، لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية. وما سوى الله بين ذات المسك وذات البول أبدا، ولا بين ذات الماء وذات النار أبدا، والتفاوت الذي بين الأماكن الشريفة وأضدادها والذوات والفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير، فبين ذات موسى وفرعون من التفاوت أعظم مما بين ذات المسك والرجيع، وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت الشيطان أعظم من هذا التفاوت بكثير، فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟ ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول، وإنما قصدنا تصويره وإلى اللبيب العاقل التحاكم. ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئا، والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله، نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه، فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عنده يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم القر، وقيل يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر، وصيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأن الله سبحانه يدنو فيه ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف، والصواب القول الأول، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه. والصواب أن يوم الحج الأكبر يوم النحر، لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة، وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر، وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة. ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإنه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته، ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج وعمر يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهي الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: والفجر وليال عشر. ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك إلى سائر البقاع. ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر فيها على ألف شهر. فإن قلت: فأي العشرين أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأخير من رمضان؟ وأي الليلتين أفضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء؟ قلت: أما السؤال الأول فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. بهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه، إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية،